إن المؤمن يعني معنى الحديث أنه لابد له من الذنوب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب مؤمن ولكن لابد له من الذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق توابا مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فالذنب كالحتم للإنسان، الملائكة يعرفون ذلك ويعرفون أن كل بني آدم خطاء. وهذا الحديث الذي ذكرناه نص في أن المؤمنين لهم ذنوب، هكذا قدر الله عز وجل، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى بأعظم توسل، ثم بعملهم الصالح يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ثم رأينا كمال أدب الملائكة وكمال إقرارهم بربوبية الله لهم العامة والخاصة، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هو فضل الله وإحسانه وإنعامه ومنه وكرمه، فهو ذو الطول سبحانه وتعالى. ورأينا أيضا كمال موافقتهم لربهم في محبة ما يحب من الأعمال ومن العمال، يحب توبتهم، يحب الأعمال الصالحة، من المؤمنين الصادقين، فاستوسلوا إلى الله بذلك، فهو علم أنه يحب المؤمنين فأحب المؤمنين. وأدل الأدلة على حبهم الشديد جدا للمؤمنين دعاؤهم لهم، هذا دليل عظيم على حب الملائكة للمؤمنين، فهم أنصحوا الخلق للمؤمنين مع الأنبياء والمرسلين. فكمال محبتهم ووفقتهم لله في أن أحبوا ما أحبه الله عز وجل. ورأينا أيضا كمال موفقتهم لله في محبتهم للتائبين، وهم يعرفون أن الله يحب أعظم الحب ويفرح أعظم الفرح بتوبة التائبين، فلذلك دعوا الله فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وسألوا لهم الجنات. علمنا أيضا شيئا من رحمة الله ومن عفو الله ومن مغفرة الله ومن توبة الله، إذ استخدم ملائكته ومن أعلاهم الذين يحملون العرش ومن حوله، استخدمهم في الدعاء للمؤمنين. الملائكة انظر بلا ذنوب بلا أخطاء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء يستخدمهم الله في الدعاء للمؤمنين. بعد أن ذكرنا ما ذكرناه في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقلنا بأن هذه الأسماء سنستصحبها طوال الصورة، فما إن انتهينا من هذه الآيات الأول حتى دخلنا في استغفار الملائكة على هذا النحو للمؤمنين. وتوسلوا إلى الله بأنه العزيز الحكيم القادر على كل شيء، كمال القدرة، العزة يعني كمال القدرة وكمال الغلبة وكمال العلم المتضمن في كمال الحكمة، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، إنك أنت العزيز الحكيم. ولو أن الله عاملنا بعدله ما دخل أحد جنة الرحمن أبدا، وإنما هو العزيز الحكيم. لذلك نقول اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. هو العزيز الحكيم، هو الذي عرض به عيسى عليه السلام يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم تستطرد الآيات في النوع الثاني الذي لم يتب ولم يقبل التوبة ولم يرعوي ولم يستجب. إن الذين كفروا لم يتوبوا ولم يقبلوا ولم يستجيبوا ينادون، تناديهم الملائكة وهم في شدة العذاب، وذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى، وهم في شدة العذاب ينادون: إن كنتم تمقتون أنفسكم الآن لأنها عرضتكم لما أنتم فيه من الآن من العذاب والدموع التي تجري على خدودكم كما تجري الأنهار، وإنكم لتبكون الدم، أنتم الآن تمقتون أنفسكم، كيف رفضتم الإيمان؟ كيف لم تستجيبوا؟ كيف لم تتوبوا؟ تمقتون أنفسكم مقتا رهيبا، لمقت الله في الدنيا، لمقت الله أيام الدنيا عندما جاءكم النذير يدعوكم لتؤمنوا بربكم فكفرتم. الله يحب التوابين ويفرح بذلك، فأنتم لم تستجيبوا ولم تدخلوا في الإيمان، ما فرحتوش ربنا كده بقى، يبقى تستاهل بقى الايه اللي بيحصل لك الآن. يعني ساعة دخل المؤمنون الإيمان وفازوا باستغفار الملائكة لهم على النحو الذي سبق، أنتم رفضتم كل ذلك، فمقتكم الله أشد المقت، أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان، بالفعل المضارع تدعون، يعني تجدد الدعوة، جاءكم الداعي تلو الداعي تلو الداعي، إذ تدعون إلى الإيمان فتجددون كفركم أيما أيضا، مضارع ده يدل على التجدد الحدوث، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني يتضرعون الله بقدرة الله عز وجل، وأحيتنا اثنتين على كل شيء قدير، فاعترفنا بذنوبنا الآن فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلك ممنوع تماما. ذلكم المنع دليل بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، بأنتم الوصف ده لو رجعتوا تاني الدنيا هتبقوا كويسين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوم ترفضون الحق وتمجونه وتنفونه، قوم لا تقبلون الحق، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، العلي الكبير يشرك به، العلي الكبير إذا تكلم ارتعدت السماوات وارتجفت وصعقت الملائكة وخروا لله سجدا من خوفه ومن الرعب منه، يشرك به؟ لما أشركتم به؟ لو كنت فرحين أو بالشرك، الناس يظنون أن الشرك هو اللي كان يا ما كان في سالف الزمان، شرك أبي جهل والناس اللي كانوا في قريش، أما هم الآن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بقوا بتوع الجنة خلاص، لا يعرفون إله يعني إيه، وبالتالي لا إله إلا الله يعني إيه، ولا يعرفون ما هم ملزمون به وألزموا أنفسهم لما شهدوا أن محمد رسول الله، لقد ألقيت شريعة محمد عليه السلام الذي يشهدون أنه رسول الله، ألقيت في المزابل وازدريت وطرد المنادون بها وهم لا يشعرون، وبرضه عمال يقلب يديه ويقبل يديه وجها وظهرا ويقول الحمد لله لموحدون بالله، والشريعة هو في زمن يعلم ما الذي حدث في الشريعة، فهذا هو الشرك الأكبر فيما يتعلق بالطاغوت، بخلاف الشرك الأكبر أيضا فيما يتعلق بعبادة القبور وأصحاب القبور. صالحين كانوا أم طالحين، النتيجة واحدة، أن تعبد نبيا هو كأن تعبد ملكا، هو كأن تعبد شيطان، لأن كله في النهاية يكون عبادة للشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم؟ كلها عبادة للشيطان. عبدت غير الله فهي للشيطان وبأمر الشيطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى الشرك هنا في عباد القبور، مدد يا حسين أدركني، يا حسين أغثني يا فلان، والنذر لغير الله والذبح لغير الله، كل ده شرك أكبر. لو جئت تنصح هؤلاء يكاد يسطو بك، يكاد أن يهلكك وأن يضيعك إن استطاع، لأن الهوى والشرك قد سود قلبه وملأ قلبه بالباطل، وكلما دعوتهم إلى ذلك خلاص خلاص مش عايز آيات مش عايز آيات. هكذا حدث معنا في يوم من الأيام، إنما تدعو الله تقول لا إله إلا الله رسول الله، ماذا ده يا حسين؟ لك يا سلام، ده بتاعنا ويبقى صاحبك. اتخذوا يعني أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض. يبقى هو ده الشرك الأكبر. بقى لما يدعى الله واحد يقول يا رب مدد يا رب، بس ما فيش مقابر في المساجد ملعونة، وملعون من يفعل هذا؟ من اللي انت بتشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا؟ مستني ايه؟ يزعل او يتخانق؟ انما لما يدعى الله وحده يسعد، لما نقول ومعه فلان ومدد يا بدوي واغثتم يا فلان والكلام ده يفرح. ذلك هذا نوع من هذه الايه، من طائله الايه. والله لولا ان يعذروا بجهلهم لكانوا من اشد الكافرين عند الله، مرتدين، لولا ان يعذروا بجهلهم. وعلينا البيان والبلاغ والحساب يوم الدين. الجبت لا مش هتوسع فيه، لو مجموعة الأوهام دي تصور أن الأموات يملكون شيئا. يقول لك أدعو الله عندما كان طاهر، عندما كان طاهر ده مكان ما ده فيه لعنة هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على يتخذ القبور مساجد، ده يدخل بقى الجبت والسحر والأوهام دي كلها. الذي يعنينا الآن هو الدخول بقى في الطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. يبقى مسألة الطاغوت والشرك عن طريق عبادة الطاغوت وموافقة الطاغوت وموالاة الطاغوت سائد الآن في المسلمين. أما يعني ما ظنكم برب العالمين أنه جعلنا يعني تحت أقدام الكافرين ونعالهم؟ كل شيء بقدر. قدر القوة العاتية لأمريكا، وقدر القوة العاتية الأخرى لروسيا وللصين ولبلاد الكفار، وحكمنا الطواغيت، وأصبحنا نتسول لقمتنا وسلاحنا، فهل لنا من قيمة على أرض الله ونحن المستخلفون فيها ونحن أصحاب النعمة وأصحاب الأمانة؟ إن كان الشرك الجبت خلاص كان طاغوت بقى. انظر، ما هو إذا ما كنتش هتنزل آيات في الواقع الذي أنت فيه يبقى ما فيش فايدة فيك، هتبقى ضائع ضائع زي اللي ضاعوا في مجلس الشعب في هذا البرلمان. تجد الفريقين، فريق ينادي بالشريعة ويتمنى الشريعة وما انتخبناهم إلا من أجل ذلك، وفريق ليبرالي وعلماني وأصواتهم عالية ولسانهم طويل أطول من لسان أربع نعل على الكرة الأرضية، يقاومون شرع الله عز وجل ولا يطيقون أن ينادى بالشريعة. فإن نودي بأي قانون آخر من قوانين الطاغوت، كل الوضعية كلها قوانين طاغوت، يفرحون ويهللون. إنما شريعة ربنا تعلو أصواتهم، يئنون من الألم في قلوبهم لكن الناس لا يشعرون، لأنهم يعرفون أن الأغلبية مسلمة. شيء بشع جدا هذا الذي يحدث البشاعة فيه أن الإسلاميين كما يقال عنهم الذين انتخبناهم وما هو صك على بياض، وإنما انتخبناهم لتعود الشريعة إلينا عالية خفاقة، وما رضينا بالثورة وما شاركنا فيها وما انتخبنا هؤلاء وما قمنا بالحظ على انتخاب هؤلاء إلا من أجل الشريعة، ثم نراهم يضعفون وينكمشون أمام الزبد، أمام هؤلاء الكفار المجرمين أئمة الكفر الذين يعارضون الشريعة، ينكمشون وعايز يجاملوا كده بعض المجاملة تتمثل في أي شيء، في أشياء، فلا يقولون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لا، يقول لك مبادئ الشريعة. يا سلام، كيف يكون الهرب من الشريعة؟ والله إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الصواب كما نصرناهم في جميع المحافظات اتصلوا بنا والحمد لله لينتخبوهم، إن أحيانا الله سأطوف البلاد والعباد لكي أحذرهم أن يدخلوا هذا المجلس مرة أخرى. هم فاهمين مسألة بقت في أيديهم وخلاص بنتفرج؟ لا نريد إلا شريعة الملك، فيها حاجة دي؟ فانكمشوا أمامهم وجعلوا يتفلتون من الشريعة باستخداء، حاجة تكسب خزي. يقول لك إيه مقاصد الشريعة يا ولد، والتاني يقول لك مبادئ الشريعة. ما هو مبادئ الشريعة دي بقى لها 60 سنة في بلدنا. رأيت شيئا من الشريعة؟ انتهكت الشرائع، بل ما تبقى منها في الأحوال الشخصية. كان سنة 2015 ميلادية وقع الطاغوت البائد الخائن على أن ينسفها تماما على سنة 2015 ميلادية. يبقى حكاية مبادئ دي ولا حاجة ولا لها أي قيمة، مبادئ إيه دي؟ خيانة. أول الغدر يا عباد الله، أول الغدر وأول الخيانة مسألة الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، يعرض عنها ويكتب مقاصد الشريعة زي الغاية تورى الوسيلة بقى. هتنهزم أمام مين؟ كلاب أئمة كفر. واحد يقول لك ده مسلمين يا شيخ بيصلوا معنا، يصلي معاك ويعارض شريعة الملك؟ حكم هذا طاعن في الدين. اقرأ تفسير القرطبي، وإن نكثوا أيمانهم ببعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ما هو الطعن في الدين؟ الاعتراض بالاستخفاف على ما هو من الدين. حدث ولا حرج فيما يحدث، إذن هم أئمة كفر أيا كان اسمه، أيا كان شكله، أيا كان انتماؤه، طعن في جزئية من دين الله، إمام كفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فإذا بالتيار الإسلامي ينكمش ويستخذي ويضعف ويتمسكن أمام هؤلاء وهم قلة، لماذا؟ لأن أصواتهم عالية. والله ضرب المثل في سورة الرعد فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. يبقى هذا الزبد اللي هو يسمى التيار الليبرالي ولا العلماني ولا الماركسي ولا الشيوعي، ولا هذا الزبد يعلو رابي، رابي يعني عالي، صوته عالي. لو استمر السيل لن تجد مثقال ذرة من أثر لهؤلاء. لما الخيبة تأتي من تخاذل الإسلاميين وانكماشهم وشعورهم بالهزيمة النفسية أمام هؤلاء لأن أصواتهم عالية، نقول لهم إن أصواتنا على المنابر في كل الجمهورية بإذن الله ستكون أعلى من صوتهم وصوتكم، لنحذر الناس منكم ومن شركم إن لم تفيئوا إلى الحق. تشتغل لحسابك؟ تما دخلت هذا المجلس إلا لأن دعاة الحق الذين يعرفهم الناس ويثقون فيهم قاموا بالتوصية وبالحض على انتخابكم. فإياكم أيها النواب إياكم والتفريط في حق الشريعة. لا يصح أي شيء إلا أربع كلمات: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، أي تغيير ولو في حرف غير جائز، ولن نرضى بغير ذلك، ولن تنجو من مواجهتنا بغير ذلك. الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لا رئيسي ولا الوحيد ولا الكلام ده كله. الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، إنما مبادئ يبقى ناوي تلعب، يبقى ضعفت وانهزمت، يبقى غدرت وخنت الأمانة، ولا تقول مقاصد ولا مرجعية، وإنما هو كده بمنتهى الصراحة: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. فإن وافقتموهم على ما يريدون وقلتم مبادئ ولا مرجعية ولا مقاصد، يا سلام، يحبونكم حبا جما، وإن يشرك به تؤمنوا، هكذا يفعل أئمة الكفر. نحن ما زلنا في البلاء، لكن متى يذهب الزبد جفاء؟ متى ينقشع هؤلاء؟ متى ينكمش هؤلاء أئمة الكفر؟ متى يشعرون بالهزيمة؟ لو استمر السيل غير عابئ بصرخاتهم وبأصواتهم العالية، إن فاحتمل السيل زبد الربيع، إن استمر السيل في التدفق إذن يذهب الزبد جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى وإن يشرك به تؤمنوا، مش يام قريش بس، أمام أعيننا هكذا الآن التيار المجرم المناوئ للشريعة يأتون بأي تشريعات وضعية من أي مخلوق، أهلا وسهلا وحبيبنا، والإسلامين دول مية مية. إنما الشريعة بس، لا لا لا، كفرتم. يبقى ده موجود ولا مش موجود؟ موجودة. ومن من؟ من أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلاء مبين، بلاء مبين، طبعا بغضب من الله سبحانه وتعالى، هو بقدر الله هو الذي يخلق الإيمان والكفر، لكنه بغضب من الله. وقيض لهم قرناء من المرجئة ورؤوس الإرجاء، ومنهم اللسن جدا، متكلم باللغة العربية والفصاحة، ولا يلحن في الأخطاء النحوية، ومنهم من ينتسب إلى أسماء الله الحسنى للأسف، ثم هو زعلان قوي على حسن مبارك ويقف في خندقه ويحرم الخروج عليه. مدرسة الإرجاء الملعونة، صوروا للناس أن غياب الشريعة يكون معه الناس مؤمنين، والشريعة لما تيجي بزادة الخير خيرين، شيء بشع جدا جدا هذا الأمر. وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. لقد أفردت خطبا طويلة منذ بداية هذه الخطب بعد الثورة لأبين خطورة إهدار الشريعة، حتى نكون على بينة من أمرنا. اليوم أذكر فقط ببعض ما ورد من حكايات الإجماع. انظر مثلا في تفسير ابن كثير، وهو يتعرض لشرح قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. في تفسير ابن كثير، أنا مش خارجي ولا تكفيري ولا إرهابي، زي رؤوس الإرجاء ما كانوا يقولون ويزعمون، وكانوا بذلك يفرحون أمن الدولة جدا، يفرحون كلاب الطواغيت المفترسة المسعورة، ويفرحون بما يحدث لنا، وهم إيه لهم لحى ولهم غطر ووقفين يتكلمون باسم المشايخ، وأناس كثير يقادون كالماعز يسيرون خلفهم بغير استعمال لعقولهم. فهذا ابن كثير يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله زي اللي احنا فيه الآن، المحكم المشتمل على كل خير، النهي عن كل شر الشريعة، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء، قوانين الوضعية اللي موجودة، والاصطلاحات التي وضعها الرجال كمال الشاذلي أحمد عز فتح الصور زكريا عزمي كل الايه البلاوي دي التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهلات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية كل ده صفر عند الله لازم الشريعة بس وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فمن فعل ذلك كثير يقول فمن فعل ذلك منهم هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ومع ذلك رؤوس الإرجاء صدعوا رؤوس الناس وهم متكلمون بقى وقيدنا لهم قرناء فزيان ولهم صدعوهم بأنه لا يجوز الخروج ولا نقل خروجا وكان خروج وكان فيه سلاح يحملونه عشان إنما يقول لك تحريم الخروج انظر للكنائب بكثير فمن فعل ذلك منه فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ويقول في تفسير قوله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يقول هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يا ما قلت الكلام ده هنا ومسجل في سورة الجاثية اللي هي سورة الشريعة فمن حكم به الكتاب والسنة وشاهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ده كلام كثير وابن كثير أيضا يقول فمن ترك الشرع ده في البداية والنهاية فمن ترك الشرع المحكم المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة لو فرض شريعة عيسى موجودة أو شريعة عيسى موسى موجودة فترك الشريعة الإسلامية وذهب إلى هذه الشرائع الإلهية المنزلة بس منسوخة إيه النتيجة كفر فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه زي القوانين الوضعية الآن من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين ابن تيمية يقول والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه زي ما هو حاصل النهاردة في بلادنا وفي بلاد المسلمين أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء باتفاق الفقهاء الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر الأزبق عليه رحمة الله يقول فصل الدين عن السياسة يعني إبعاد الشريعة الإسلامية يعني فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة ولقد كثر بعض المنتسبين إليها وأكثروا علي من الهجوم مجاملة لأمن الدولة وخطوبة للسلطان يتهمونني في كل المحافل في كل مكان أنني خارجي وتكفيري يقول الشيخ حامد رحمة الله عليه يقول من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحكم إليها ليقن الوضعية يعني في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسول الله السلام فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بأنزال الله ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوه عمك الحج الرجل ده بيصلي كتير وبتاعه وصويم وقيام الليل كل ده صفر إن تبع الطاغوت فقبل تغييب الشريعة وتحكيم غير شرع الله عز وجل كثير جدا من الإجماعات ومن كلام الأئمة كلام الشيخ عبد العزيز بن باز كثير جدا أمامي وكلام شوف الشيخ الشنقيطي في التفسير محمد أمير الشنقيطي يعني هذا رجل محترم. ماذا يقول؟ وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية اللي هي فينا الآن حاكمة التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، إنه لا يشك في كفرهم، مش بس هم كفار، لا، لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يعني من كفرهمش لا، ده لازم طمست بصيرته وأعماه الله عن نور الوحي مثلهم، ومع ذلك شغالين في الدعوة يصعدون المنابر. حذر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من أمثال هؤلاء، وحذر من أن يصعدوا المنابر. يقول: وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول، فهو كافر. كما أجمعهم على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو الآن أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم بعلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون الاشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهادمة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكفر من اليهود والنصارى، وإنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد، ما أكثرهم الآن في مسجد المساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال. يا الله على الفتنة التي تحدث. هذا كلام الشيخ ابن باز. حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها، وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة هو كافر مثلهم. الإجماعات أمامي كثيرة جدا، ولكن الوقت يمر، وأنا سأعتمد على أني ذكرت كثيرا فيما مضى، ولسيما كلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر، كلام عجب العجاب، لأنهم معاصرون ورأوا ما يحدث في مصر وصفوه بأنه الكفر المستبين، كفر مستبين. فلما يجي بقى الفرصة ويشاء الله عز وجل التمكين، كنا في عهد الاستضعاف، كنا مستضعفين، خلاص عندنا عذر عند الله عز وجل، لا نستطيع إلا أن نقول وقلنا والحمد لله مستضعفون. أما نحن الآن فمتمكنون ولا لا؟ نحن الآن متمكنون، أغلبية في البرلمان، يعني هؤلاء الآن يطالبون بدفع الحكومة معارضة للمجلس العسكري، ويطالبون بتشكيل حكومة من الإخوان أو من الأغلبية. يعني إذن ما الذي ينتظرون؟ يبقى نحن ممكنون، إذن هذا التمكين والله العظيم، يبقى الخراب والدمار سيكون عقب هذا التمكين إن لم نحترم نعمة الله ونشكر نعمة الله عز وجل. هذا أمر شديد جدا جدا جدا. وقفت عند هذه الآية لما فيها من الخطورة، والناس غائبون، والناس غائبون، ولا ندري ماذا سيكون، لكن علينا أن نضغط وأن يجتمع الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة على هذا الضغط. فيش حاجة اسمها مبادئ شريعة ولا مقاصد شريعة ولا مرجعية شريعة، في حاجة اسمها الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، أربع كلمات لا نرضى بغيرها ولا يرضى الله ورسوله بغيرها أبدا. الشريعة الإسلامية مصدر، الشريعة الإسلامية هو كل الشرع، كل القوانين كله من الشريعة الإسلامية. طيب، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. بقى لما يشرك بالله تبقوا حبايب، لما يدعى الله وحده وشرعه وحده ولا شريك له. شيء عجيب جدا. طبعا حكاية الإمام بالطاغوت، والناس مش عارف الطاغوت يعني ايه، هو مشروع في القرآن، مشروع في القرآن، ولا يحتاج إلى يعني جديد بيان. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما سورة النحل 36 و37، لو شاء الله ما أشرك ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، يعني لو شاء الله ما كناش عبدنا غيره. هذا صح، دي كلمة حق، بس ده قدر يعني. طيب، ولو قدر الله ذلك لكان. أفلم يئس الذين أمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا. لكن المشكلة فين بقى؟ أنكم أمرتم بالأمر الشرعي. أنت بتحتج بالقدر عشان تلغي الشريعة؟ تقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا، أكمل الآية، ولا حرمنا من دونه من شيء. إيه بقى حرمنا من دونه من شيء؟ جاءت الآية بعدها فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذا جاءكم الأمر الشرعي اعبدوا الله، ما تقولش بقى لو شاء كنا عبدناه. ده دأب المشركين في دفع الشرع بالقدر. ثم قال واجتنبوا الطاغوت. إيه بقى الطاغوت؟ ما ترجع بالآية دي على اللي يطلع الطاغوت هو الذي حرم ما لم يحرم الله، حرم أحل الله وأحل ما حرم الله، هو ده الطاغوت. دي فيها جدال تاني بعد كده، نص قرآني من أوضح ما يكون. أنت مؤمن؟ بتعالى قابلني بقى. شرط الإيمان أن تكفر بالطاغوت. يوم يأتي لك عمر أمين أمين قال الطاغوت الشيطان، صح. طب اقرأ بقى في فتح الباري وستعلم الطاغوت ده اللي بتعريفه كيف شرحه مجاهد وجابر. خد كلام السلف أجمعين، طاغوت الشيطان من الجن ومن الإنس. مجاهد لما قال الطاغوت الشيطان قال في صورة إنسان، كلها تعود إلى تحريم ما أحل الله وأحل ما حرم الله. هذا هو الطاغوت، هو ده اللي احنا عايشينه في أيامنا هذه. إنما اللي عنده هوى ويريد خطوبة السلطان ويريد أن يكبر في الدنيا وينال الحظوظ من الأموال والجاه والصيت والشهرة، يقول لك عمر قال الطاغوت الشيطان عشان ما حدش يسخن، يعني بيدغدغنا احنا عشان ما حدش يسخن. طب اقرأ فتح الباب وستعلم يعني ايه الطاغوت الشيطان. اقرأ بقى كلام الصحابة وكلام التابعين في شرح كلام عمر. طب اقرأ شرح ابن كثير في الآية فمن يؤمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. واستدل بكلام عمر على فقهه العالي جدا وبأن كلامه من أقوى الكلام، بس شرح ليه الشيطان مراد عمر بالشيطان شيء بشع جدا جدا. يعني ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. بقى العلي الكبير يا عباد الله يشرك به، يكفر بالعلي الكبير ويشرك به وهو العلي بكافة أنواع العلو، وهو الكبير صاحب الكلمات التامات. ما حيجيلك رزق ولا شفاء ولا أي خير ولا أي نعمة لما هو يقول لا يجاوزنا بر ولا فاجر، صاحب الكلمة العليا. قال تعالى إذا تكلم صعقت الملائكة وارتعدت السماوات وارتجفت. ده يشرك به ويكفر به. فالحكم لله العلي الكبير، وتكون النتيجة تلك شرائعه البطش الشديد جدا منه سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده بقى بيان لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. واحد برضو منكم أو مش واحد أكثرنا يظن المسائل دي إيه سهلة، ولكن أنا ماليش فيها يا عم، أنا بعيد عن هذا يا عم، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. إزاي؟ شوف حديث عبد الله بن مسلم يقول أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. حديث ده في الحلية، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطة أو سقطا. يعني أي معلومة تجيلك احذر، احذر من الإعراض ومن الغفلة، أو كما قال من الطناش احذر من هذا. جيلك أمر من الله سارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إنما تتوانى وتعرض وتتغافل وتعشو، حاشا لله سبحانه وتعالى، إنه العلي الكبير عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما استجبناش، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تقول خلاص هستجيب دلوقتي، ما ينفعش، لن تستطيع. ليه؟ قلبك ليس في يدك، وانما هو في يد الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجب من الان، عجل، لا تسوف ولا تقول ها او سافعل كذا، لا، بل عجل من الان قبل ان تاتيك العقوبه، لانه العلي الكبير عز وجل. ولذلك فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. جاءك النذير فكذبت، خلاص هيطبع عليك وحال الله بينك وبين السيطره على قلبك. ونقلب افئدتهم ابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى جيلك موعظه في الدين، شريعه في الدين، جزئيه من الشرائع، استمسك وخذها بقوه، والا فالحكم لله العلي الكبير عز وجل. فالعلي الكبير لا يشرك به، العلي الكبير لا يكفر به، كلماته تامات القدريات، لن توجدت اصلا ولا حتموت اصلا، ولا لك اولاد ولا زوجه ولا عيله ولا اي شيء في دنياك الا بكلمه منه. قبل ان يخلق السماوات والارض علام الغيوب، لن تنطق بكلمه الا ان يشاءها ويكون قد قالها من قبل. كذلك قال الله من قبل، الكبير صاحب الكلمات التامات. فاجعلوا كلمة الله الشرعية هي العليا، كما أن كلماته القدريات هي العليا. هو العلي الكبير، وكبرياءه إيه؟ مهما تصورت فهو أعلى، مهما تصورت من كبرياء الله، كبرياء عن السيادة والسلطان، هو أعلى وأعلى سبحانه وتعالى عز وجل. فالحكم لله العلي الكبير. شدة بطش وسد، وما يكون في جهنم مقابل، لأنهم إيه؟ هم الذين أغضبوه. لماذا أغضبوه؟ لم يضروه شيئا ولن يضروه شيئا، لكن لأنه يحب ويفرح بتوبة التائب، فلم يعملوا على فرح الله وعلى محبة الله عز وجل، وإنما أعرضوا ونسوا، بل قاموا لمحاربة شرعه ودينه. ثم يقول الله عز وجل هو الذي، يعني عودة بقى إيه لتذكير سريع كده بإيه، شيء مهم جدا، هو الذي يريكم آياته. الآيات بغير حصر، الآيات الكونيات والآيات المنزلات من الوحي كلها آيات. هو الذي يريكم آياته، ودي براهين وحجج. تتفكر في نفسك، تتفكر في الآفاق، تتفكر في القرآن وفي الوحي بعقل وبترو، ستصل حتما إلى الخضوع لتنزيل العلي الكبير عز وجل. ومن أكبر نعم الله أنه جعل وأودع هذه المخلوقات الأدلة والبراهين الكافية على الحق. مجرد تتفكر بس شوية كده في الآيات، سواء الكونية أو الإيه أو الشرعية، سواء الكون المفتوح اللي بتشوفه بالعين أو الآيات المنزلات، تجد أنك وصلت إلى الحق 100%. دي من أكبر نعم الله علينا، على كل شيء شهيد، بل جعل كل شيء يشهد أنه هو الإله الواحد الذي لا يخضع إلا له ولا يحب إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر هنا واضح جدا، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يبقى يريكم آياته دخل فيها الدين والقرآن والحجج والبراهين، فيش حاجة كده بالعافية، كله حجج وبراهين. ثم يقول وينزل لكم من السماء رزقا، ليس الماء فقط والمطر فقط، بل ثاني أكسيد الكربون يخرج من أنفاسنا من هنا، يذهب الله به إلى المزروعات وإلى الزراعات الخضرة لتقوم بفرز الأكسجين منه ويعود إلينا، وتصريف الرياح آيات وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إيه بقى وما يتذكر إلا من ينيب؟ ينيب يعني يرجع إلى الله. يعني يرجع إلى الله بالمعرفة، بالمحبة، بالتوحيد. بس آدي معرفة ربنا، لازم الثلاثة دول: تعرفه، تحبه، تفرده بهذه المحبة، توحيده يعني. فهو ده المنيب. إن فعلت ذلك تتعرف على ربنا وتحبه لنعمه ولأسمائه وصفاته، وتتوحده وتقول لا إله إلا الله فعلا. في الحالة دي ستتذكر، بغير دي مش هتتذكر حاجة. برضو كلمة تذكر يعني هيذكر إيه؟ يتذكر ما في قلبه وما في أعماق قلبه، يتذكر ما فطر عليه. وفطر على إيه؟ على معرفة الله. فطر على إيه كمان؟ على محبة الله. فطر على إيه كمان؟ على توحيده، أي على تخصيصه بهذه المحبة. فلا يحب إلا هو، فإن أحب شيئا آخر كان ولا بد أن يكون تابعا لمحبته. الله الله الله الله. يعني الإنسان يقبل على رب العالمين، يتعرف عليه ويحبه ويوحده. طيب كده أناب. إذا أناب ذكر ما هو مدفون وكامن ومركوز ومغروز في فطرته. بس كده؟ لا، اجتهدت انت يوم من الايام فاضفت الى الفطرة اشياء، استغللت الشرائع وتفكرت، فالرصيد اللي في قلبك زاد. فعندما تنيب الى الله تتذكر الرصيد ده زائد ما في الفطرة. يبقى الشرط لكي تتذكر ما بداخلك وتستعين به على مواجهة الدنيا أن تنيب. جعل الله التذكر قرين الإنابة. يبقى الإنابة عن الرجوع، بدل من الإعراض والغفلة وعدم المعرفة. كنت أنت ما كنتش عارف حاجة باللي أنت عارفه قبل كده. ليه؟ لأنك أعرضت عن الله وغفلت عن ذكره، لا عرفته ولا أحببته ولا أفرطته بهذه المحبة يعني، ولا وحدته. يبقى مش هتعرف اللي جواك ابدا. قلت مفطور، اقول لك مفطور يعني ايه مفطور يعني؟ وده اعمى. انما لو انت بقى فعلا بدات تعرف ربك وتحبه وتفرده بالمحبه دي، التوحيد يعني، الثلاثه دول معرفه محبه توحيد، هتبقى عمال تقلب وكل الصور المدخره في القلوب تظهر لك فتراها، زي اللي بصص في الصوره كده او فيلم بيتفرج عليه. هو ده التبصيره، آلة البصر التبصرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون؟ آه. مبصرون إيه؟ الشيطان بيحط كيس أسود على القلب، طائف يطيف بالقلب، استغلوا معصيتك غفلتك ويعمل طائف كده. إنما الذين اتقوا لا لا لا لا, لا كده، أعوذ بالله وأذكر الله واستغفر ويتوب، فإذا هم مبصرون. تيجي كل الصور العلمية للمثال العلمي لأي شيء في الدنيا والدين تذكره وتجده معروضا على قلبك كأنك تراه بعينيك. هو ده اسمه التبصرة، مش نوريك بعينك. طب الضرير يعني ما يشوفش؟ لا، ده كل ده بصر القلب. يبقى وما يتذكر الذي في قلبي من الفطرة، وما ادخره من معلومات كان يعرفها قبل ذلك، ما يتذكرها إلا بالشرط أن ينيب إلى الله عز وجل، يعرفه، يحبه، يوحده. ولذا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله، نسوه لم يعرفوه، لم يحاولوا دراسة أسمائه وصفاته، ولم يحبوه، ولم يوحدوه، فأنساهم ما كان في أنفسهم، فلا يذكرون منه شيئا، لا اللي عرفوا بالفطرة اللي مركوز ومغروز جواه، ولا اللي هو وصل إليه بالدراسة، كله اتنسى. وما يتذكر إلا من ينيب. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم ما بأنفسهم وما بأعماق قلوبهم من المعرفة بالله ومن محبة الله ومن توحيد الله. هكذا فطر الناس، وما يتذكر إلا من ينيب. فانظر إلى القرآن كيف يصدق بعضه بعضا، شيء عجيب. ناس ما تعرفش إيه المثال العلمي ده، ما فيش معلومة عندك لشيء من الأشياء في الدنيا أو الدين إلا ولا مثال علمي. النبي عليه الصلاة والسلام له مثال علمي جواك في قلبك، وكل واحد يتصور منه أو يعرف عنه ما لا يعرفه الآخرون، كل واحد بحسب رتبته في العلم والمعرفة والمحبة. مثال علمي، كل واحد في قلبه مثال علمي للقرآن، كل واحد في قلبه مثال علمي لله عز وجل، وله المثل الأعلى. مهما كان الإنسان كافرا، فإن ذكر الله في قلبه فلله المثل الأعلى، الأجمل، الأعز، الأقوى، الأرحم، الأرأف. وهكذا مثال علمي بس اتنسى. ليه؟ ما فيش إنابة، ما فيش إقبال على الله، اتنسى. أول ما تذكر الله وترجع لربنا بالدراسة لكن فكرت تكرت وذكرت إيه كل ما بداخلك. وانظر إلى صيغة التذكر، وما يتذكره على بناء تفاعل. ليه؟ لأن ده بيدل على حصوله بعد مهلة وتدرج. تفضل كده تحاول وتذكر، أنا فاكر إيه حصل، إيه معلومة كذا، كذا، تفضل. هو ده اسمه التذكر. بعد فترة، ساعة ساعتين، دقيقة دقيقتين، تبص لك رأيت إيه، فإذا هم مبصرون. تذكروا فإذا هم مبصرون، وما يتذكر إلا من ينيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فلا أريد أن أمر على هذه التذكرة بدون ذكر هذه الفتوى السماوية التي نزلت من فوق عرش الرحمن عز وجل لكي يفيق الناس في مسألة الشرائع، لكي يفيق الناس في مسألة الشرائع المغيبة والمزدرة والمحقرة في بلادنا. وقد أصبحنا ممكنين، ولن ترهبنا تخطيطات رجال الأمن الوطني وغيرهم. لقد كشف الله واحدا منهم الذي حاول أن يؤز الناس أزا إلى الهجوم على مجلس الشعب، وفضحه الله عز وجل. بل أكثر من هذا بكثير، بل قد يكشفهم الله ويبين من وراء كل هذه البلطجة المنتشرة في ربوع العباد والبلاد. فبإذن الله لا نزال نبين للناس مسألة الشرع. فاذكر هذه الفتوى السمائية، وهي قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الخطاب موجه لمن أساسا؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن أطعتهم يا رئيس العالم، يا سيد البشر، يا خير خلق الله على الإطلاق، إن أطعتهم إنك لمشرك. النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب الأول بالقرآن، ولأبي بكر ولعمر ولكل الصحابة، لعمالقة العالمين بغير مبالغة بعد الأنبياء والمرسلين: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. توكيدان، إن واللام. لماذا؟ المجاهدون الصحابة، المصلون قوام الليل، الصائمون، المتعبدون، المتنسكون، الحريصون على التوحيد، يأتيهم هذا التهديد. ليه؟ في مسألة ايه؟ نعجة ماتت وعايزين ناكل منها. هقولوا ان مات دي ربنا اللي موتها، ذبحها الله. هكذا منطق الكفار والمشركين، بسكين من ذهب. هم شفت يد الله والسكين من ذهب، وانت جاي تذبح انت تبقى حلال، والميتة دي تبقى حرام، وربنا اللي ذبحها بيده بسكين او بشمشير من ذهب. هكذا تفكير الكفار من اليهود لما اوحوا بذلك الى الكفار في مكة: وان اطعتموهم إنكم لمشركون. الله من فوق عرشه حرم أكل الميت، خلاص تبقى حرام. حرم الميت خلاص انتهى الموضوع، شرع الله كده الميتة دي محرمة. طب جيت هتقول حلال، مش هتاكل منه، هتقول حلال بس، تقول حرام ليه؟ مخلد في نار جهنم. متصور دي؟ هل احنا متصورين الكلام ده؟ ولا واحد متصور الله الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. واحد صحابي ساعة منه بمليار سنة مني ومن غيري، شيء رهيب جدا. هؤلاء الصحابة مكانتهم عند الله لو بس سأل فيها ايه صحيح، الميتة دي ربنا هو اللي ذبحها، بحرام ليه بحلال، بس هيقول كده، مش هياكل منها، يخلد في النار مع صلاته وصيامه وجهاده وما كان عليه من العملاقة وما سواهم أقزام بالنسبة لهم. شوف التهديد المرعب. فاستسهل الناس في هذا الزمان مسألة الشريعة، بقت سهلة أوي عند الناس، يعني بقت سهلة الشريعة تغير وكأن شيء لم يكن، ويطلع المجرمون المرجئة ورؤوس المرجئة وتعرفونهم، يطلع يتكلم الرجل حنين أو هو ما بيكفرش اللي بتاع، أما المين اللي بيتكلم في كم ده رجل مكفراتي، ده رجل خارجي، ده إرهابي. طب والفتوى دي اللي من بقى فوق عرش الرحمن عز وجل تروح أنا اللي فأفتتها دي، ولا مين، ولا ما الذي أفتى هذه الفتوى؟ أغيره عز وجل؟ لا إله إلا الله. مسألة خطر جدا، مسألة الشرائع. نكرر الأربع كلمات المطلوبات، لا يمكن أن ننساه: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولا نرضى ونحن ممكنون لا نرضى بغير هذا أبدا. ثم نرى العالم الإسلامي. لا يحزنكم كثرة الشهداء في سوريا، فما هو برب العرش العظيم إلا فضل من الله ونعمة من الله عليهم، بس نقمع علينا احنا عشان بنتفرج. فضل من الله، ما الذي نبغيه إلا أن ننال الشهادة؟ أعظم منا من الله وأعظم نعمة من الله أن ننال الشهادة. فينال يوميا مئات، دعك مما يعلن، بالحقيقة أكثر من ذلك، والعالم كله يتفرج. أصدقتم كلام الله عز وجل وهو يخبرنا عن طبيعة هؤلاء وما سيفعلون بنا إن ثقفونا وتمكنوا منا؟ هذا هو الذي يحدث الآن. انظر إلى أمريكا واقفة مع الشام، دعك من التمثيليات، انظر إلى روسيا واقفة مع الشام، انظر إلى جميع بلاد الكفر في العالم واقفين مع الشام، انظر إلى كل طبقات أرض واقفين مع هذا النظام النصيري الكافر المجرم، وإخواننا هناك بين الفقر والجوع وبين الذل والتقتيل والتذبيح، بين تذبيح أطفالهم واغتصاب نسائهم وبناتهم، شيء بشع. بين أن يتمنى كل سجين من المسلمين في سجون هذا الكلب بشار، أعظم أمنية عنده أن يموت، أن يقتل، يتمنى الموت كل يوم من ألف مرة ولا يجده، من شدة ما يجد من الاستهانة ومن التعذيب ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كل يوم مئات المرات، يتمنى على الله ويضرع إليه أن يقبض إليه، غير مفتون. فما موقفنا يا عباد الله؟ لا بد أن نعينهم ونجمع الأموال، وإن شاء الله في صناديق مخصصة لإخواننا في سوريا، ووجد الطريق والحمد لله في إخوة، ففي صناديق مخصصة. هل هذا يثنينا عن الإنفاق من أجل إخواننا اللي خرج من السجن 20 و30 سنة ولا يجد شيئا؟ ونعطيه 2000 من الجنيهات؟ ما قيمة 2000؟ ما، لكن لا نجد غيره، لأن مسجدا واحد يعمل فقط. فاوعى تقول بركة يا جامع بقى كفاية كده، لا، هذا وهذا، والمال الذي معك الله يعلمه، والله هو الذي رزقك به، وعدك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وذكرنا في سورة القلم ما ذكرناه، وبينا عقوبة البخلاء، وسنة الله مع البخلاء فلا تبخلوا، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلا تنسوا التبرع لإخوانكم، ولا تنسوا التبرع لإخواننا في سوريا، ولا تنسوا أن تدعوا ربكم عز وجل في قيام الليل وفي سهام الليل لنصرة إخواننا، فما هو إلا فضل الله عز وجل. لقد يأس الكثير أيام القذافي أن ينصر الله الشعب المسكين بغير سلاح، وها قد نصرهم الله وأذل عدوه وعدوهم، فبإذن الله سيفعل مع هذا البشار المجرم ومع طائفته، بشرط أن لا نحزن على الدماء، لأنها في سبيل الله، الله اشتراها، هو خلقها واشتراها منا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيأتي المرجئة ورؤوس الإرجاء في المدرسة الإرجائية اللعينة يقولون انظروا، خرجوا على الحاكم، فشو اللي بيحصل إيه؟ يقول له يا كلب لا تستحق الإسلام، يا كلب يا عدو نفسك، أنت لا تستحق الإسلام، أنت بتتشمت في إخوانك لأنهم خرجوا على هذا الطاغوت. ده طاغوت إيه بقى؟ ده واضح أو وضوح الشمس، مش تشريعات بس، انت بتتشبث في من؟ لانهم خرجوا على هذا. ده لعل الله ان يغفر لهم صمتهم 40 سنة عليه وعلى ابيه، كيف كان هذا؟ لكنها توبة الى الله سبحانه وتعالى، الله يفرح بها ويأخذ اليه من الشهداء ويتخذ منهم شهداء له عز وجل. وكم من الشهيد، وكم من الشهداء الأبطال سقطوا، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يعرفون كفر الشيعة الإمامية الـ22 الجعفرية في إيران، ويعرفون كفر النصيرية، ويعرفون خطورة تغييب الشرائع. من اللي كان واقف بقى؟ الأهل الباطل، عالمان مشهوران، البوطي المجرم، وحسون الكلب، هذا اللي سمح بإقامة الحسينيات للشيعة. انظر إلى الشيعة الآن، المسمى بحزب الله ده حزب اللات، هذا الكلب حسن نصر الله انخدع به المسلمون وحسبوا انه على شيء. لك الشيخ حسن وبعض المذيعين والاعلاميين، لك سيدي وحبيبي ورستاج الشيخ حسن، جاهل لا يعرف من الشيخ حسن ده، هو الذي الان يرسل الشبيحه ليقتل اهل السنه تقتيلا، وبطشه شديد وحقده رهيب جدا على إخواننا في الشام. فعرفوا يا عباد الله خطورة السكوت لأعداء الله. من الله علينا هنا في مصر، لكن إن لم يستمر السيل ستأتي العقوبة أشد وأشد وأشد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك اللهم عونك لإخواننا من أهل الشام، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واهدهم ويسر الهدى لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم وتول أمرهم، مغلوبون فانتصر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا في عدوهم وعدوك عجائب قدرتك. اللهم سلط بشارا وجنوده بعضهم على بعض، اللهم مزقهم كل ممزق، ودمرهم كل مدمر، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم. أمد إخواننا بمددك العظيم، أمدهم بالمال والسلاح، وأعنا على عونهم، وافتح لنا الطرق للجهاد معهم، إنك على ما تشاء قادر. اللهم أرنا ثمرة جهادهم ونحن شهود، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض